إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف ميم، يقول في رسالته: أخرج زكاة مالي في رمضان، ولي صديق ماتت زوجته وهو فقير، فهل يجوز لي أن أعطيه الزكاة ولو أعطيته بعض الأثاث المستعمل عندي؟ فهل يجوز لي أن أحسبه من زكاة مالي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد جعل المولى سبحانه وتعالى الفقراء حقا في مال الأغنياء. يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية. وفي واقعة السؤال، صديق صاحب السؤال فقير وماتت زوجته وهو بحاجة لزوجة تخدمه، فهل يجوز إعطاؤه مبلغا من زكاة المال لكي يساعده في تكاليف الزواج؟ نعم، يجوز ذلك طالما كان فقيرا ودخله لا يكفيه، والزواج طالما كان الشخص بحاجة إليه، شأنه شأن الأكل والشرب، يجوز إعطاء من كان كذلك مبلغا من الزكاة مساعدة له في تكاليف الزواج. وكذا لو أعطيت صديقك بعض الأثاث المستعمل، يمكن احتسابه من الزكاة أيضا طالما كان صالحا للاستخدام، طالما كان يعده العرف مقبولا أيضا، إذ أجاز بعض الفقهاء إخراج الملابس المستعملة في كفارة اليمين لكسوة الفقير. يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الآية. والأثاث المستعمل شأنه شأن ما يلبس، لا مانع من احتسابه من الزكاة بعد أن يعرف كم يساوي من الجنيهات، ثم نحسب ذلك من الزكاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم نون، يقول في رسالته: ما الفرق بين قيام الليل وصلاة التهجد؟ وهل يجوز قيام الليل قبل النوم أو بعده؟ وما هي أفضل الأوقات؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن صلاة التهجد جزء من قيام الليل، ذلك أن قيام الليل يشمل جميع أنواع الصلوات المستحبة بعد صلاة العشاء، مثل صلاة الوتر وصلاة التراويح وصلاة التوبة وصلاة التهجد، سواء كانت هذه الصلوات مسبوقة بنوم أو ليست مسبوقة. أما صلاة التهجد فهي الصلاة المستحبة في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بعد النوم، حيث يقوم المصلي من النوم ويهجر الفراش ويتطهر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قانتا وراغبا،